احسني دايما اكلاني لما الحق لازم ادفع وكمان دي نفسها ضيعه طب الرجولة حتى لا بتزيق قلوب الناس مقفولة والحب صباح اوان كلها بتبيع بسهولة مش شايف حد تمام انا قالب لكو دراكولا عاملكم من الاخصام قلت بعقلك ترجع مصفى يوسف زيادة كان جد دنيا دي وقت الهجوم عنده دبابة قالت جناح على اي مهاجم صاحب عصابة تجرح وتهاجم شرق البتون كسرت جماجم عملت طالع اركب ناصر شدت وشوش وقطعت حناجر وفي السلاح بتصنف تاجر وفي العناج انا افضل فاجر رفعت ايدي علامة النصر اصحابي قفلت لي ببنها واختك كمان دي لبسها ضيق ركب الرجولة عم طلب تسيق طب على ايه عامل الحسين حتى الجبان لو خاف يتورط هيروح يبدر او هيشرط يقلب لي هيرو يذبح ويخرب كله بيجي تحت التراب كله بيجي تحت التراب جهتنا دايما مستهدفة اصل اللي بنخلته يختفى في السجن على بطنك تتكافى بره السجون عامل بيكوز وتسوقها على اشبال منطقتك طب انا عشان مشكوك في جرأتك ما تنساش ان انا روقتك هتسوق هتتعلق قبل النوز احسني دايما هتلاقيني لما اضحك لازم ادمع والفرحة مايش طايقاني كم جناح في جسمي مسمع اقدامي مايش سايباني بس انا لا بشوف ولا بسمع مش ليا وجدع معايا حال بغسل نفسي شوية بمرايتي لازم بتخان اصحابي بتغدر بيا وانا اغدر برضو اروح اصحابي بتغدر بيا وانا اغدر برضو اروح ادفع دنيا هتشوف ما تشاء مفيش فلوس هتلاقي غباء وناس بتحسن في الارزاق ومفيش حد بيت احلى حال الناس عليها زي الصاروخ كل لما اقوم من نومي بدوخ واجهت شباب راحوا فيا واقول وماله مفيش منك ايه يا مليا على نفسك بسببي بتعيا تيجي عوانك عشان تتصيا هتبقى في مصعى الفيسبوك اسم السوان واشخاص وهمية فشوات مين ده انتم حرامية عايز تزود في الكمية البرشيم والبودرة تشوف يا شقيتي لقلبي يا غالية شوكولاتة ورز مع بندق ده جمالها اوروبا ايطاليا من قلبك اعمل فندق جيلاتي وكيوي افوكادو وكلام في المانجا حاجه فخمه وحاجه علوي صوتها ده الحلو كمانجا بتسقط اي خداوي وجمالها ولي وطبانجا بتسقط اي خداوي وجمالها ولي وطبانجا الريس تحكينج البشريه وسيدي جابر طلعت حيه بيمس على ارض الاشقيه سيدي جابر يلا اختار جيها سيدي جابر يلا اختار جيها وسط البحر واسد الغابة عصابة تجرح اي عصابة يوسف زيادة تقول له يا بابا اي حكاية هينفذ فيها ضربة ويا ناس كالعادة كل الناس مننا متكادة اصحى الفيخ بنور زيادة شبح الارض وشبح القارة سهيل زيادة الدلوعة بالاقسام عندنا مبلوعة الناس من ضربنا مفسوعة اصل انت حمادة اشكال علة اوعى لا تيجي النجم الاغاني النجم شوح منا لا هتعاني فاليران يا اول مش تاني يموت الباب بالتوزيع ياسر ابو جيك